الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 19 و300 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمر البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. طويت أخبار كثيرة تنبئ عنها القصة، وذلك أن موسى يفع وشب في قصر فرعون، فكان معدودا من أهل بيت فرعون، وقيل كان يدعى موسى ابن فرعون. وجملة ودخل المدينة عطف على جملة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه عطف جزء القصة على جزء آخر منها. وقد علم موسى أنه من بني إسرائيل، لعله بأن أمه كانت تتصل به في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبأه كله. والمدينة هي من فيس، قاعدة مصر الشمالية، ويتعلق على حين غفلة بدخل وعلى للاستعلاء المجازي، كما في قوله تعالى: على هدى من ربهم، أي متمكنا من حين غفلة. وحين الغفلة هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فيها، وهو وقت استراحة الناس وتفرقهم وخلو الطريق منهم. قيل كان ذلك في وقت القيلولة، وكان موسى مجتازا بالمدينة وحده، قيل ليلحق بفرعون، إذ كان فرعون قد مر بتلك المدينة. والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطية لم يشعر به أحد، تمهيدا لقوله بعد: قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الآيات، ومقدمة لذكر خروجه من أرض مصر. والإشارتان في قوله هذا من شيعته وهذا من عدوه تفصيل لما أجمل في قوله رجلين يقتتلان. واسم الإشارة في مثل هذا لا يراعى فيه بعد ولا قرب، فلذلك قد تكون الإشارتان متماثلتين كما هنا وكما في قوله تعالى: لا إلى هؤلاء، ويجوز اختلافهما كقول المتلمس: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد، هذا على الخصم مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. والشيعة الجماعة المنتمية إلى أحد، وتقدم آنفا في قوله تعالى: وجعل أهلها شيعة. والعدو الجماعة التي يعاديها موسى، أي يبغضها. فالمراد بالذي من شيعته أنه رجل من بني إسرائيل، وبالذي من عدوه رجل من القبط قوم فرعون. والعدو وصف يستوي فيه الواحد والجمع، كما تقدم عند قوله تعالى: فإنهم عدو لي في سورة الشعراء. ومعنى كون هذا من شيعته وهذا من عدوه، يجوز أن يكون المراد بهذين الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من اليم، أو أن تكون أمه قد أفضت إليه بخبرها وخبره كما تقدم، فنشأ موسى على عداوة القبط وعلى إضمار المحبة لبني إسرائيل. وأما وكزو القبطية فلم يكن إلا انتصارا للحق على جميع التقادير، ولذلك لما تكررت الخصومة بين ذلك الإسرائيلي وبين قبطي آخر، وأراد موسى أن يبطش بالقبطي، لم يقل له القبطي: إن تريد إلا أن تنصر قومك، وإنما قال: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. قيل كان القبطي من عملة مخبز فرعون، فأراد أن يحمل حطبا إلى الفرن، فدعا إسرائيليا ليحمله فأبى، فأراد أن يجبره على حمله وأن يضعه على ظهره، فاختصماه وتضاربا ضربا شديدا، وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة. والاستغاثة طالب الغوث، وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة، وإنما يكون هذا الطلب بالنداء، فذكر الاستغاثة ليؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا لأن القبطي اشتد عليه وكان ظالما، إذ لا يجبر أحد على عمل يعمله. والوكز الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد 73، ويسمى الجمع بضم الجيم وسكون الميم. وفقضى عليه جملة تقال بمعنى مات لا تغير، ففاعل قضى محذوف أبدا على معنى قضى عليه قاض وهو الموت، ويجوز أن يكون عائدا إلى الله تعالى المفهوم من المقام، إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله: فلما قضينا عليه الموت. وقيل ضمير فقضى عائد إلى موسى، وليس هذا بالبين، فالمعنى: فوكزه موسى فمات القبطي، وكان هذا قتل خطأ، صادف الوكز ما قاتل القبطي ولم يرد موسى قتله. ووقع في سفر الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني أن موسى لما رأى المصري يضرب العبراني التفت هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقاتل المصري وطمره في الرمل. وجملة قال هذا من عمل الشيطان مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا سأل ماذا كان من أمر موسى حين فوجئ بموت القبطي، وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ إلا النظر في العاقبة الدينية، وقوله هو كلامه في نفسه، والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت، أو إلى الموت المشاهد من ضربته، أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي. والمعنى أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوجز، وإنما قال موسى ذلك لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية، فإن حفظ النفس المعصومة من أصول الأديان كلها. وكان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقاه من أمه المرأة الصالحة في مدة رضاعه وفي مدة زيارته إياها. وجملة إنه عدو مضل مبين تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطان، إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطية أو كفيه عن الذي من شيعته. فلما كان الشيطان عدوا للإنسان وكانت له مسالك إلى النفوس، استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشئ عن وسوسة الشيطان، ولولاها لكان عمله جاريا على الأحوال المأذونة. وفي هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير، وأنه الفطرة، وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري، وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس. ومتعلق عدو محذوف لدلالة المقام، أي عدو لآدم وذرية آدم. ورتب على الإخبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال، لأن العدو يعمل لإلحاق الضر بعدوه. ومبين وصف لمضل، لا خبر ثان ولا ثالث. قال عز وجل: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بدل اشتمال من جملة قال هذا من عمل الشيطان، لأن الجزم بكون ما صدر منه عملا من عمل الشيطان وتغريضه يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه، وأن يتوجه إلى الله بالاعتراف بخطئه ويفرع عليه طلب غفرانه. وسمى فعله ظلما لنفسه لأنه كان من أثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته، وكان يستطيع أن يملك من غضبه، فكان تعجيله بوكزه القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه، وسماه في سورة الشعراء ضلالا قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضمار القبط قتله، وأنه تجاوز الحد في عقاب القبطي على مضاربته الإسرائيلي، ولعله لم يستقص الظالم منهما، وذلك انتصار جاهلي، كما قال وداك بن ثميل المازني يمنح قومه: إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. وقد اهتدى موسى إلى هذا كله بالإلهام، إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في القبط، ويجوز أن يكون علمه بذلك مما تلقاه من أمه وقومها من تدين ببقايا دين إسحاق ويعقوب. ولا التفات في هذا إلى جواز صدور الذنب من النبي، لأنه لم يكن يومئذ نبيا، ولا مسألة صدور الذنب من النبي قبل النبوة، لأن تلك مفروضة فيما تقرر حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبي أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى عليه السلام قبل نبوءته لوجود شريعة التوراة وهو من أتباعها. والفاء في قوله فغفر له للتعقيب، أي استجاب استغفاره فعجل له بالمغفرة. وجملة فغفر له معترضة بين جملة قال رب إني ظلمت نفسي وجملة قال رب بما أنعمت علي، كان اعتراضها إعلاما لأهل القرآن بكرامة موسى عليه السلام عند ربه. وجملة إنه هو الغفور الرحيم تعليل لجملة فغفر له، علل المغفرة له بأنه شديد الغفران ورحيم بعباده، مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء إلى أن ما جاء به هو من ظلم نفسه وما حفه من الأمور التي ذكرناها. قال الله تبارك وتعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إعادة قال أفاد تأكيدا لفعل قال رب إني ظلمت نفسي، وعيد القول للتنبيه على اتصال كلام موسى، حيث وقع الفصل بينه بجملتي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ونظم الكلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وليس قوله قال رب بما أنعمت علي مستأنفا عن قوله فغفر له، لأن موسى لم يعلم أن الله غفر له، إذ لم يكن يوحى إليه يومئذ. والباء للسببية في بما أنعمت علي وما موصولة، وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير مجرور بمثل ما جر به الموصول، والحذف في مثله كثير، والتقدير بالذي أنعمت به علي. ويجوز أن تكون ما مصدرية، وما صدق الأنعام عليه هو ما أوتيه من الحكمة والعلم، فتميزت عنده الحقائق ولم يبق للعوائد والتقاليد تأثير على شعوره، فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة، ومن ذلك أن لا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين. وأراد بالمجرمين من يتوسم منهم الإجرام، وأراد بهم الذين يستذلون الناس ويظلمونهم، لأن القبطي أذل الإسرائيلي بغصبه على تحميله الحطب دون رضاه. ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقا بأنه قتله خطأ. واقتران الجملة فلن أكون ظهيرا للمجرمين بالفاء، لأن الموصول كثيرا ما يعامل معاملة اسم الشرط، فيقترن خبره ومتعلقه بالفاء تشبيها له بجزاء الشرط، وخاصة إذا كان الموصول مجرورا مقدما، فإن المجرور المقدم قد يقصد به معنى الشرطية فيعامل معاملة الشرط كقوله في الحديث: كما تكون يولى عليكم، بجزم تكون وإعطائه جوابا مجزوما. والظهير النصير، وقد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزاء على نعمة الحكمة والعلم، بأن جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير الباطل، لأنه إذا لم يغير الباطل والمنكر وأقرهما فقد صانع فاعلهما. والمصانعة مظاهرة، ومما يؤيد هذا التفسير أن موسى لما أصبح من الغد فوجد الرجل الذي استصرخه في أمسه يستصرخه على قبطي آخر، أراد أن يبطش بالقبطي وفاء بوعده ربه، إذ قال: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لأن القبطي مشرك بالله والإسرائيلي موحد. وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في شيء من أمورهم، ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسى في معرض التنويه به، فاقتضى ذلك أنه من القول الحق. قال عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أي أصبح خائفا من أن يطالب بدم القبطي الذي قتله وهو يترقب، أي يراقب ما يقال في شأنه، ليكون متحفزا للاختفاء أو الخروج من المدينة، لأن خبر قتل القبطي لم يفش أمره، لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة كما تقدم. فلذلك كان موسى يترقب أن يظهر أمر القبطي المقتول، وإذا للمفاجأة، أي ففاجأه أن الذي استنصره بالأمس يستنصره باليوم. والتعريف في الأمس عوض عن المضاف إليه، أي بأمسه، إذ ليس هو أمسا لوقت نزول الآية. والاستصراخ المبالغة في الصراخ، أي نداء، وهو المعبر عنه في القصة الماضية بالاستغاثة، فخولف بين العبارتين للتفنن. وقول موسى له: إنك لغوي مبين، تذمر من الإسرائيلي، إذ كان استصراخه السالف سببا في قتل نفس، وهذا لا يقتضي عدم إجابة استصراخه، وإنما هو بمنزلة التشاؤم واللوم عليه في كثرة خصوماته. والغوي الشديد الغواية، وهي الضلال وسوء النظر، أي أنك تشاد من لا تطيقه، ثم تروم الغوث مني يوما بعد يوم. وليس المراد أنه ظالم أو مفسد، لأنه لو كان كذلك لما أراد أن يبطش بعدوه. والبطش الأخذ بالعنف، والمراد به الضرب. وظاهر قوله عدو لهما أنه قبطي، وربما جعل عدوا لهما لأن عداوته للإسرائيلي معروفة فاشية بين القبطي، وأما عداوته لموسى فلأنه أراد أن يظلم رجلا، والظلم عدو لنفس موسى لأنه نشأ عن زكاء نفس هيأها الله للرسالة. والاستفهام مستعمل في الإنكار، والجبار الذي يفعل ما يريد مما يضر بالناس ويؤاخذ الناس بالشدة دون الرفق. وتقدم في سورة الرعد قوله: وخاب كل جبار عنيد. وفي سورة طه قوله: ولم يجعلني جبارا شقيا. والمعنى: إنك تحاول أن تكون متصرفا بالانتقام وبالشدة، ولا تحاول أن تكون من المصلحين بين الخصمين بأن تسعى في التراضي بينهما. ويظهر أن كلام القبطي زجر لموسى عن البطش به، وصار بينهما حوارا أعقبه مجيء رجل من أقصى المدينة. قال الله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ظاهر النظم أن الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى، فلذلك انطوى أمر محاورتهما، إذ حدث في خلاله ما هو أهم منه وأجدى في القصة. والظاهر أن أقصى المدينة هو ناحية قصور فرعون وقومه، فإن عادة الملوك السكنى في أطراف المدن توقيا من الثورات والغارات، لتكون مساكنهم أسعد بخروجهم عند الخوف. وقد قيل الأطراف منازل الأشراف، وأما قول أبي تمام كانت هي الوسط المحمي فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفة، فذلك معنى آخر راجع إلى انتقاص العمراني كقوله تعالى يقولون إن بيوتنا عمرة. وبهذا يظهر وجه ذكر المكان الذي جاء منه الرجل، وأن الرجل كان يعرف موسى. والملأ الجماعة أولو الشأن، وتقدم عند قوله تعالى قال الملأ من قومه أي نوح في الأعراف، وأراد بهم أهل دولة فرعون، فالمعنى أن أولي الأمر يأتمرون بك أي يتشاورون في قتلك. وهذا يقتضي أن القضية رفعت إلى فرعون، وفي سفر الخروج في الإصحاح الثاني فسمع فرعون هذا الأمر فطالب أن يقتل موسى. ولما علم هذا الرجل بذلك أسرع بالخبر لموسى، لأنه كان معجبا بموسى واستقامته. وقد قيل كان هذا الرجل من بني إسرائيل، وقيل كان من القبط، ولكنه كان مؤمنا يكتم إيمانه. لعل الله ألهمه معرفة فساد الشرك بسلامة فطرته، وهيأه لإنقاذ موسى من يد فرعون. والسعي السير السريع، وتقدم عند قوله فإذا هي حية تسعى في سورة طه، وتقدم بيان حقيقته ومجازه في قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في سورة الإسراء، وجملة يسعى في موضع الحال من رجل الموصوف بأنه من أقصى المدينة ويأتمرون بك يتشاورون، وضمن معنى يهمون فعدي بالباء، فكأنه قيل يأتمرون ويهمون بقتلك. وأصله الائتمار قبول أمر الآمر، فهو مطاوع أمره، قال امرؤ القيس ويعدو على المرء ما يأتمر، أي يضره ما يطيع فيه أمر نفسه. ثم شاع إطلاق الائتمار على التشاور، لأن المتشاورين يأخذ بعضهم أمر بعض فيأتمر به الجميع. قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، وجملة قال يا موسى بدل اشتمال من جملة جاء رجل، لأن مجيئه يشتمل على قوله ذلك. ومتعلق الخروج محذوف لدلالة المقام، أي فاخرج من المدينة. وجملة إني لك من الناصحين تعليل لأمره بالخروج، واللام في قوله لك من الناصحين صلة، لأن أكثر ما يستعمل فعل النصح معدا باللام، يقال نصحت لك. قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله في سورة المائدة، وهما قالوا نصحتك، وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة. والترقب حقيقته الانتظار، وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء، ومنه سمي المكان المرتفع مرقبة ومرتقبة، وهو هنا مستعار للحذر. وجملة قال رب نجني بدل اشتمال من جملة يترقب، لأن ترقبه يشتمل على الدعاء إلى الله بأن ينجيه. والقوم الظالمون هم قوم فرعون، ووصوهم بالظلم لأنهم مشركون، ولأنهم راموا قتله قصاصا عن قتل خطأ، وذلك ظلم، لأن الخطأ في القتل لا يقتضي الجزاء بالقتل في نظر العقل والشرع. ومحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله ولما بلغ أشده إلى هنا، هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده، وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته، وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هيأ له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن تدبير، وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق الرسول في دعوته، كما أشار إليه قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السيرة ومحبة الخلق، وأن دليل عناية الله بمن اصطفاه لذلك هو نصره على أعدائه ونجاته مما له من المكائد. وفي ذلك كله مثل للمشركين لو نظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي حالهم معه. ثم إن في قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك الآية إيماء إلى أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة، وأن الله منجيه من ظالميه. قال عز وجل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهيم عليه السلام، إذ قال إني مهاجر إلى ربي. وقد ألهم الله موسى عليه السلام أن يقصد بلاد مدين، إذ

وكان فعل شعيب كرما محضا ومحبة لقيرة كل غريب وتضييف الغريب من سنة إبراهيم، فلا غرو أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهيم عليه السلام. وما في قوله ما سقيت لنا مصدرية أي سقيك، ولام لنا لام العلة. قال عز وجل: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كانت العوائد أن يفاتح الضيف بالسؤال عن حاله ومقدمه، فلذلك قص موسى قصة خروجه ومجيئه على شعيب، وذلك يقتضي أن شعيبا سأله عن سبب قدومه. والقصص الخبر، وقص عليه أخبره، والتعريف بالقصص عوض عن المضاف إليه أي قصصه، أو للعهد أي القصص المذكور آنفا، وتقدم نظيره في أول سورة يوسف. فطمأنه شعيب بأنه يزيل عن نفسه الخوف، لأنه أصبح في مأمن من أن يناله حكم فرعون، لأن بلاد مدين تابعة لملك الكنعانيين، وهم أهل بأس ونجدة. ومعنى نهيه عن الخوف نهيه عن أن ظن أن تناله يد فرعون، وجملة نجوت من القوم الظالمين تعليل للنهي عن الخوف. ووصف قوم فرعون بالظالمين تصديقا لما أخبره به موسى من روبهم قتله قصاصا عن قتل خطأ، وما سبق ذلك من خبر عداوتهم على بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. حذف ما لقيه موسى من شعيب من الجزاء بإضافة وإطعامه، وانتقل منه إلى عرض إحدى المرأتين على أبيها أن يستأجره للعمل في ماشيته، إذ لم يكن لهم ببيتهم رجل يقوم بذلك. وقد كبر أبوهما، فلما رأت أمانته وورعه رأت أنه خير من يستأجر للعمل عندهم لقوته على العمل وأمانته. والتاء في أبتي عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة، وهي يجوز كسرها وبه قرأ الجمهور، ويجوز فتحها وبه قرأ ابن عامر وأبو جعفر. وجملة إن خير من استأجرت القوي الأمين علة للإشارة عليه باستئجاره، أي لأنه مثله من يستأجر، وجاءت بكلمة جامعة مرسلة مثلا لما فيها من العموم ومطابقة الحقيقة بدون تخلف. فالتعريف باللام في القوي الأمين للجنس مراد به العموم، والخطاب في من استأجرت موجه إلى شعيب وصالح، لأن يعم كل من يصلح للخطاب لتتم صلاحية هذا الكلام لأن يرسل مثلا. فالتقدير من أستأجر المستأجر، ومن موصولة في معنى المعرف بلام الجنس، إذ لا يراد بالصلة هنا وصف خاص بمعين. وجعل خير من استأجرت مسندا إليه بجعله اسما، لأن جعل القوي الأمين خبرا مع صحة جعل القوي الأمين هو المسند إليه، فإنهما متساويا في المعرفة، من حيث إن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه خير، وفي المعرف باللام هنا العموم في كليهما، فأوثر بالتقديم في جزئي الجملة ما هو أهم وأولى بالعناية، وهو خير أجير، لأن الجملة سيقت مساق التعليل الجملة استأجره، فوصف الأجير أهم في مقام تعليلها، ونفس السامع أشد ترقبا لحاله. ومجيء هذا العموم عقب الحديث عن شخص معين يؤثر بأن المتحدث عنه ممن يشمله ذلك العموم، فكان ذلك مصادفا المحزة من البلاغة، إذ صار إثبات الأمانة والقوة لهذا المتحدث عنه إثباتا للحكم بدليل. فتقدير معنى الكلام استأجره فهو قوي أمين، وإن خير من استأجر مستأجر القوي الأمين. فكانت الجملة مشتملة على خصوصية تقديم الأهم وعلى إيجاز الحذف وعلى المذهب الكلامي، وبذلك استوفت غاية مقتضى الحال، فكانت بالغة حد الإعجاز. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي، يريد أسأله أن يؤيدني بقوي أمين أستعين به. والإشارة في قوله هاتين إلى المرأتين اللتين سقى لهما إن كانتا حاضرتين معا دون غيرهما من بنات شعيب لتعلق القضية بشأنهما، أو تكون الإشارة إليهما لحضورهما في ذهن موسى باعتبار قرب عهده بالسقي لهما إن كانت الأخرى غائبة حينئذ، وفيه جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها رغبة في صلاحه، وجعل لموسى اختيار إحداهما لأنه قد عرفها وكانت التي اختارها موسى صفورة وهي الصغرى، كما جاء في رواية أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختارها دون أختها لأنها التي عرف أخلاقها باستحيائها وكلامها، فكان ذلك ترجيحا لها عنده. وكان هذا التغيير قبل انعقاد النكاح فليس فيه جهل المعقود عليها. وقوله على أن تأجرني ثمانية حجج حرف على من صيغ الشرط في العقود، وتأجرني مضارع آجره مثل نصره إذا كان أجيرا له، والحجج اسم جمع حجة بكسر الحاء وهي السنة، مشتقة من اسم الحج لأن الحج يقع على كل سنة، وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة العربية. والتزام جعل تزويجه مشروطا بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس بعقد نكاح ولا إجارة حتى يرضى موسى، وفي هذا العرض دليل لمسألة جمع عقد النكاح مع عقد الإجارة. والمسألة أصلها من السنة حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوجها وزوجها من رجل كان حاضرا مجلسه ولم يكن عنده ما يصدقها فزوجها إياها بما معه من القرآن، أي على أن يعلمها إياه. والمشهور من مذهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما ينافي عقد النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، وأما غير منافي لعقد النكاح فلا يفسخ النكاح لأجله ولكن يلغى الشرط. وعن مالك أيضا تكره الشروط كلها ابتداء فإن وقع مضى، وقال أشهب وأصبغ الشرط جائز واختاره أبو بكر بن العربي وهو الحق للآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم عليه الفروج. وظاهر الآية أيضا أن الإجارة المذكورة جعلت مهرا للبنت، ويحتمل أن المشروط التزام الإجارة لغيره، وأما المهر فتابع لما يعتبر في شرعهم ركنا في النكاح، والشرائع قد تختلف في معاني الماهيات الشرعية، وإذا أخذنا بظاهر الآية كانت دالة على أنهما جعلا المهر منافع إجارة الزوج لشعيب، فيحتمل أن يكون ذلك برضاها لأنها سمعت وسكتت بناء على عوائد مرعية عندهم بأن ينتفع بتلك المنافع أبوها، ويحتمل أن يكون لولي المرأة بالأصالة إن كان هو المستحق للمهر في تلك الشريعة، فإن عوائد الأمم مختلفة في تزويج ولاياهم، وإذ قد كان في الآية إجمال لم تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها، فيرجع النظر في صحة جعل المهر إجارة إلى التخريج على قواعد الشريعة والدخول تحت عموم معنى المهر، فإن منافع الإجارة ذات قيمة فلا مانع من أن تجعل مهرا. والتحقيق من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي، وأجازه الشافعي وعبد الملك ابن حبيب من المالكية، وقال أبو حنيفة لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه منافع عبد، ولم يرى في الآية دليلا لأنها تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفيا شروطه فوقع الإجمال فيها، ووافقه ابن القاسم من أصحاب مالك. وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا مختلفا في جعله شرعا لنا كان حجة مختلفا فيها بين علماء أصول الفقه، فزادها ضعفا في هذه الآية الإجمال الذي تطرقها، فوجب الرجوع إلى أدلة أخرى من شريعة الإسلام، ودليل الجواز داخل تحت عموم معنى المهر، فإن كانت المنافع المجعولة مهرا حاصلة قبل البناء فالأمر ظاهر، وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء كما في هذه الآية رجعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤجل وهو مكروه غير باطل، وإلى الإجارة بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل، فإذا لم يتم الأجير العمل في هذه رجعت إلى مسألة عجز العامل عن العمل بعد أن قبض الأجر. وقد ورد في الصحيح وفي حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فظهر عليه أنه لم يقبلها، وأن رجلا من أصحابه قال له إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال هل عندك ما تصدقها، إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، قال ما عندي ولا خاتم من حديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، قال له قد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمها 20 آية مما معه من القرآن وتكون امرأته، فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جاريا على وفق ما في هذه الآية، وكان حجة لصحة جعل الصداق إجارة على عمل، وإن لم تصح كما هو المشهور في كتب الصحيح فالقصة خصوصية يقتصر على موردها. ولم يقع التعرض في الآية للعمل المستأجر عليه، وورد في سفر الخروج أنه راعى غنم يثرون وهو شعيب، ولا غرض للقرآن في بيان ذلك، ولم يقع التعرض إلى الأجر. وقد علمت أن الظاهر أنه إنكاحه البنت، فإذ لم نأخذ بهذا الظاهر كانت الآية غير معترضة للأجر، إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريا على ما هو متعارف عندهم في أجور الأعمال، وكانت للقبائل عوائد في ذلك. وقد أدركت منذ أول هذا القرن الرابع عشر أن راعي الغنم له في كل عام قميص وحذاء يسمى بلغة ونحو ذلك، لا أضبطه الآن. وقوله فإن أتممت عشرا فمن عندك، جعل ذلك إلى موسى تفضلا منه أن اختار هو وكله إلى ما تكون عليه حاله في منتهى الحجج الثمان من رغبة في الزيادة. ومن ابتدائية وعند مستعملة في الذات والنفس مجازا، والمجرور خبر مبتدئ محذوف، والتقدير فإتمام العشر من نفسك أي لا مني، يعني أن الإتمام ليس داخلا في العقدة التي هي من الجانبين، فكان مفهوم الظرف معتبرا هنا. واحتج مالك بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن للأبي إنكاح ابنته البكر بدون إذنها، وهو أخذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاستئذانها، ولمن يمنع ذلك أن يقول إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه. وقوله ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب، قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه، لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض في الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأشق عليك معناه أكون شاقا عليك، أي مكلف كما شقة، والمشقة العسر والتعب والصعوبة في العمل، والأصل أن يوصف بالشاق العمل المتعب، فإسناد أشق إلى ذاته إسناد مجازي لأنه سبب المشقة، أي ما أريد أن أشترط عليك ما فيه مشقتك، وهذا من السماحة الوارد فيها حديث رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. وجملة قال ذلك بيني وبينك حكاية لجواب موسى عن كلام شعيب، واسم الإشارة إلى المذكور وهو أن تأجرني ثمانية حجج إلى آخره، وهذا قبول موسى لما أوجبه شعيب، وبه تم التعاقد على النكاح وعلى الإجارة، أي الأمر على ما شرطت علي وعليك، وأطلق بيني وبينك مجازا في معنى الثبوت واللزوم والارتباط، أي كل فيما هو من عمله. وأيما منصوب بي قضيت، وأي اسم موصول مبهم مثل ما وزيدت بعدها ما، للتأكيد ليصير الموصول شبيها بأسماء الشرط، لأن تأكيد ما في اسم الموصول من الإبهام يكسبه عموما فيشبه الشرط، فلذلك جعل له جواب كجواب الشرط، والجملة كلها بدل اشتمال من جملة ذلك بيني وبينك، لأن التخير في منتهى الأجل مما اشتملت عليه التعاقد المفاد بجملة ذلك بيني وبينك. والعدوان بضم العين الاعتداء على الحق، أي فلا تعتدي علي، فنفى جنس العدوان الذي منه عدوان مستأجره، واستشهد موسى على نفسه وعلى شعيب بشهادة الله. وأصل الوكيل الذي وكل إليه الأمر، وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقد عليه، حتى إذا أخل أحدهما بشيء كان الله مؤاخذه، ولما ضمن الوكيل معنى الشاهد عدي بحرف على، وكان حقه أن يعد بإله. والعبرة من سياقه هذا الجزء من القصة المفتتح بقوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، هو ما تضمنته من فضائل الأعمال ومناقب أهل الكمال، وكيف هيئ الله تعالى موسى لتلقي الرسالة بأن قلبه في أطوار الفضائل، وأعظمها معاشرة رسول من رسل الله ومصاهرته، وما تتضمنه من خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف وإغاثة الملهوف والرأفة بالضعيف والزهد والقناعة وشكر ربه على ما أسدى إليه، ومن العفاف والرغبة في عشرة الصالحين والعمل لهم والوفاء بالعقد والثبات على العهد، حتى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرسالة، وما تضمنته من خصال النبوءة التي أبداها شعيب من حب القرى وتأمين الخائف والرفق في المعاملة، ليعتبر المشركون بذلك إن كان لهم اعتبار في مقايسة تلك الأحوال بأجناسها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتدوا إلى أن ما عرفوه به من زكي الخصال قبل رسالته وتقويم سيرته وزكاء سريرته وإعانته على نوائب الحق وتزوجه بأفضل امرأة من نساء قومه، إن هي إلا خصال فاذة فيه بين قومه، وإن هي إلا بوارق لانهطال سحاب الوحي عليه، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وليأتسي المسلمون بالأسوة الحسنة من أخلاق أهل النبوءة والصلاح. قال الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لم يذكر القرآن أي الأجلين قضى موسى، إذ لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق القصة. عن ابن عباس: قضى أوفاهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، أي أدنى رسول الله المستقبل لا يصدر من مثله إلا الوفاء التام. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ضعيفة الإسانيد أنه سئل عن ذلك فأجاب مثل ما قال ابن عباس: والأهل من إطلاقه الزوجة كما في الحديث، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وفي سفر الخروج أنه استأذن صهره في الذهاب إلى مصر لافتقاد أخته وآله. وبقية القصة تقدمت في سورة النمل، إلا زيادة قوله آنس من جانب الطور نارا، وذلك مساو لقوله هنا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، والجذوة مثلث الجيم وقرئ بالوجوه الثلاثة، فالجمهور بكسر الجيم وعاصم بفتح الجيم وحمزة وخلف بضمها، وهي العود الغليظ قيل مطلقا وقيل المشتعل، وهو الذي في القاموس. فإن كان الأول فوصف الجذوة بأنها من النار وصف مخصص، وإن كان الثاني فهو وصف كاشف، ومن على الأول بيانية وعلى الثاني تبعيضية. قال الله تبارك وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. تقدم مثل هذا في سورة النمل، إلا أن مخالفة ألفاظ مثل أتاها هنا وجاءها هناك وإني أنا الله هنا وإنه أنا الله هناك بضمير عائد إلى الجلالة هنالك وضمير الشأن هنا، وهما متساويان في الموقع، لأن ضمير الجلالة شأنه عظيم، وقوله هنا رب العالمين وقوله هنالك العزيز الحكيم، وهذا يقتضي أن الأوصاف الثلاثة قيلت له حينئذ. والقول في نكتة تقديم صفة الله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول الذي تقدم في سورة النمل، لأن وصف رب العالمين يدل على أن جميع الخلائق مسخرة له ليثبت بذلك قلب موسى من هول تلقي الرسالة. وأن ألقي هنا وألقي هناك وأسلك هنا وأدخل هناك، وتلك المخالفة تفنن في تكرير القصة لتجدد نشاط السامع لها، وإلا زيادة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وهذا واد في سفح الطور وشاطئه جانبه وضفته. ووصف الشاطئ بالأيمن إن حمل الأيمن على أنه ضد الأيسر فهو أيمن باعتبار أنه واقع على يمين مستقبل القبلة، على طريقة العرب من جعل القبلة هي الجهة الأصلية لضبط الواقع، وهم ينعتون الجهات باليمين واليسار يريدون هذا المعنى. قال مرء القيس: على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. وعلى ذلك جرى اصطلاح المسلمين في تحديد المواقع الجغرافية ومواقع الأراضين، فيكون الأيمن يعني الغربية للجبل، أي جهة مغرب الشمس من الطور. ألا ترى أنهم سموا اليمن يمن لأنه على يمين المستقبل باب الكعبة، وسموا الشام شاما لأنه على شام المستقبل لبابها، أي على شماله، فاعتبروا استقبال الكعبة، وهذا هو الملائم لقوله الآتي: وما كنت بجانب الغربي. وأما جعله بمعنى الأيمن لموسى فلا يستقيم مع قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الأيمن، فإنه لم يجر ذكر لموسى هناك. وإن حمل على أنه تفضيل من اليمن وهو البركة فهو كوصفه بالمقدس في سورة النازعات: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والبقعة بضم الباء ويجوز فتحها، هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها والمباركة لما فيها من اختيارها لنزول الوحي على موسى. وقوله من الشجرة يجوز أن يتعلق بفعل نودي، فتكون الشجرة مصدر هذا النداء، وتكون من للابتداء أي سمع كلاما خارجا من الشجرة، ويجوز أن يكون ظرفا مستقرا نعتا ثانيا للوادي، أو حالا فتكون من اتصالية أي متصلا بالشجرة أي عندها، أي البقعة التي تتصل بالشجرة. والتعريف في الشجرة تعريف الجنس، وعدل عن التنكير الإشارة إلى أنها شجرة مقصودة وليست للتعريف للعهد، إذ لم يتقدم ذكر الشجرة، والذي في التوراة أن تلك الشجرة كانت من شجر العليق وهو من شجر العظاه، وقيل هي عوسجة والعوسج من شجر العظات أيضا، وزيادة أقبل وهي تصريح بمضمون قوله لا تخف في سورة النمل، لأنه لما أدبر خوفا من الحية كان النهي عن الخوف يدل على معنى طلب إقباله، فكان الكلام هنالك إيجازا، وكان هنا مساواة تفننا في حكاية القصتين، وكذلك زيادة إنك من الآمنين هنا ولم يحك في سورة النمل، وهو تأكيد لمفاد ولا تخف، وفيه زيادة تحقيق أمنه بما يدل عليه التأكيد بإن، وجعله من جملة الآمنين، فإنه أشد في تحقيق الأمن من أن يقال إنك آمن كما تقدم في قوله تعالى أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة. وقوله واضمم إليك جناحك من الرعب خفي فيه محصل المعنى المنتزع من تركيبه، فكان مجال تردد المفسرين في تبيينه، واعتكرت محامل كلماته، فما استقام محمل إحداها إلا ونكده محمل أخرى، وهي ألفاظ جناح ورهب وحرف من، فسلكوا طرائق لا توصل إلى مستقر، وقد استوعبت في كلام القرطبي والزمخشري. قال بعضهم إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وإن قوله من الرهب متعلق بقوله ولا مدبرا، على أن من حرف للتعليل أي أدبر لسبب الخوف، وهذا لا يعني الالتفات إليه، إذ لا داعي لتقديم وتأخير ما زعموه على ما فيه من طول الفصل بين فعل ولا وبين من الرهب. وقيل الجناح اليد، ولا يحسن أن يكون مجازا عن اليد، لأنه يفضي إما إلى تكرير مفاد قوله أسلك يدك في جيبك، وحرف العطف مانع من احتمال التأكيد. وادعاء أن يكون التكرير لاختلاف الغرض من الأول والثاني كما في الكشاف بعيد، أو يؤول بأن وضع اليد على الصدر يذهب الخوف كما عزي إلى الضحاك عن ابن عباس وإلى مجاهد، وهو تأويل بعيد، وهذا ميل إلى أن الجناح مجاز مرسل مراد به يد الإنسان، والجناح حقيقة ومجازات بين مرسل واستعارة، وقد ورد في القرآن وغيره في تصاريف معانيه، وليس وروده في بعض المواضع بمعنى بقاض بحمله على ذلك المعنى حيثما وقع في القرآن. ولذا فالوجه أن قوله وضم إليك جناحك تمثيل بحال الطائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع، جعل كناية عن سكون اضطراب الخوف، ويكون من هنا للبدلية أي يسكن سكون الطائر بدلا من أن تطير خوفا، وهذا مأخوذ من أحد وجهين ذكرهما الزمخشري، قيل وأصله لأبي علي الفارسي. والرهب معروف أنه الخوف كقوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا، والمعنى إن كفف عن التخوف من أمر الرسالة، وفي الكلام إيجاز، وهو ما دل عليه قوله بعده قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فقوله واضمم إليك جناحك من الرهب في معنى قوله تعالى فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقرأ الجمهور الرهب بفتح الراء والهاء، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بضم الراء وسكون الهاء، وقرأه حفص عن عاصم بفتح الراء وسكون الهاء، وهي لغات فصيحة. قال الله تبارك وتعالى فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. تفريع على قوله واضمم إليك جناحك من الرهب، والإشارة إلى العصا وبياض اليد، والبرهان الحجة القاطعة، ومن الابتداء وإلى الانتهاء المجازي أي حجتان على أن أرسل بهما إليهم. وجملة إنهم كانوا قوما فاسقين تعليل الجملة فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، لتضمنها أنهم بحيث يقرعون بالبراهين، فبين أن سبب ذلك تمكن الكفر من نفوسهم حتى كان كالجبلة فيهم، وبه قوام قوميتهم لما يؤذن به قوله كانوا وقوله قوما، كما تقدم في قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. والفسق الإشراك بالله. وقرأ الجمهور فذلك بتخفيف النون من ذلك على الأصل في التثنية، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بتشديد نون فذانك، وهي لغة تميم وقيس. وعللها النحويون بأن تضعيف النون تعويض على الألف من ذا وتاء المحذوفة لأجل صيغة التثنية. وفي الكشاف أن التشديد عوض عن لام البعد التي تلحق اسم الإشارة، فلذلك قال: فالمخفف مثنى ذاك والمشدد مثنى ذلك، وهذا أحسن. قال الله تبارك وتعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثاله من الأخبار الغريبة ليتحقق السامع وقوعها، وإلا فإن الله قد علم ذلك لما قال له: أضمم إليك جناحك من الرهب. والمعنى: فأخاف أن يذكروا قتلي القبطية فيقتلوني. فهذا كان اعتذاري، وهو يعلم أن رسالة الله لا يتخلص منها بعذر، ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه، فهذا تعريض بالدعاء ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه. قال الله تبارك وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. هذا سؤال صريح يدل على أن موسى لا يريد بالأول التنصل من التبليغ، ولكنه أراد تأييده بأخيه، وإنما عينه ولم يسأل مؤيدا ما، لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيه وعلمه بفصاحة لسانه. وردا بالتخفيف مثل ردء بالهمزة في آخره العون. قرأه نافع وأبو جعفر ردا مخففا، وقرأه الباقون ردءا بالهمزة على الأصل. ويصدقني قرأه الجمهور مجزوما في جواب الطلب قوله: فأرسله معي. وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أن الجملة حال من الهاء في أرسله، ومعنى تصديقه إياه بأن يكون سببا في تصديق فرعون وملئه إياه بإبانته عن الأدلة التي يلقيها موسى في مقام مجادلة فرعون، كما يقتضيه قوله: هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. فإنه فرع طلب إرساله معه على كونه أفصح لسانا، وجعله تصديق جواب ذلك الطلب أو حالا من المطلوب، فهو تفريع على تفريع. فلا جرم أن يكون معناه مناسبا لمعنى المفرع عنه، وهو أنه أفصح لسانا، وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بهذا المعنى. وليس التصديق أن يقول لهم صدق موسى، لأن ذلك يستوي فيه الفصيح وذو الفهاهة. فإسناد التصحيح إلى هارون مجاز عقلي، لأنه سببه، والمصدقون حقيقة هم الذين يحصل لهم العلم بأن موسى صادق فيما جاء به. وجملة إني أخاف أن يكذبون تعليل لسؤال تأييده بهارون، فهذه مخافة ثانية من التكذيب، والأولى مخافة من القتل. قال الله تبارك وتعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. استجاب الله له دعوتيه وزاده تفضلا بما لم يسأله، فاستجابة دعوة الثانية بقوله سنشد عضدك بأخيك، واستجابة الأولى بقوله فلا يصلون إليكما، والتفضل بقوله ونجعل لكما سلطانا، فأعطى موسى ما يماثل من هارون من المقدرة على إقامة الحجة، إذ قال ونجعل لكما سلطانا، وقد دل على ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في مجادلة فرعون كما في سورة الشعراء، وهنا وما خطب به بني إسرائيل مما حكى في سورة الأعراف، ولم يحكى في القرآن أن هارون تكلم بدعوة فرعون، ولا أن موسى سأل الله تعالى أن يحل عقده من لسانه كما في سورة طه، ولا شك أن الله استجاب. والشد الربط وشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أن يربط عليه لئلا يتفكك أو يعتريه كسر. وفي ضد ذلك قال تعالى: فلما سقط في أيديهم. وقولهم فت في عضده، وجعل الأخون بمنزلة الرباط الذي يشد به، والمراد أنه يؤيده بفصاحته، فتعليقه بالشد ملحق بباب المجاز العقلي. وهذا كله لتمثيل لحال إيضاح حجته بحال تقوية من يريد عملا عظيما أن يشتد على يده، وهو من التأييد الذي شاع في معنى الإعانة والإمداد. وإلا فالتأييد أيضا مشتق من اليد، فأصل معنى أيد جعل يدا، فهو استعارة لإيجاد الإعانة. والسلطان هنا مصدر بمعنى التسلط على القلوب والنفوس، أي مهابة في قلوب الأعداء ورعبا منكما، كما ألقى على موسى محبة حين التقطه آل فرعون. وتقدم معنى السلطان حقيقة في قوله تعالى: فقد جعل لوليه سلطانا في سورة الإسراء. وقوله: وفرع على جعل السلطان فلا يصلون إليكما، أي لا يؤذونكما بسوء، وهو القتل ونحوه. فالوصول مستعار مجازا في الإصابة، والمراد الإصابة بسوء بقرينة المقام. وقوله: آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، يجوز أن يكون بآياتنا متعلقا بمحذوف دل عليه قوله إلى فرعون وملئه، تقديره اذهبا بآياتنا على نحو ما قدر في قوله تعالى في 9 آيات إلى فرعون. وقوله في سورة النمل بعد قوله: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، أي ذهب في 9 آيات، وقد صرح بذلك في قوله في الشعراء: قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. ويجوز أن يتعلق بنجعل لكما سلطانا، أي سلطانا عليهم بآياتنا، حتى تكون رهبتهم منكم آية من آياتنا. ويجوز أن يتعلق بلا يعلمون، لا يصلون إليكما، أي يصرفون عن أذاكم بآيات منا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. ويجوز أن يكون متعلقا بقوله الغالبون، أي تغلبونهم وتقارونهم بآياتنا التي نؤيدكما بها. وتقديم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتمام بعظمة الآيات التي سيعطيانها. ويجوز أن تكون الباء حرف قسم تأكيدا لهما بأنهما الغالبون وتثبيتا لقلوبهما. وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الآيات 9، وتشمل المعجزات الباقية الخفية كصرف فرعون وقومه عن الإقدام على أذاهم مع ما لديه من القوة وما هم عليه من العداوة، بحيث لولا الصرفة من الله لأهلكوا موسى وأخاه. ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كرسالة موسى جاءت بغتة، فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى، وأن الله ثبته كما ثبت موسى، وأن الله يكفيه أعداؤه كما كفى موسى أعداءه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، ألقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.